بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 43 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أحكام الطلاق وانتهينا منها، واليوم نتحدث عن أحكام الرجعة. إذا طلق الرجل زوجته فهناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يطلقها قبل الدخول، طلقة أو طلقتين أو ثلاث. الاحتمال الثاني أن يطلقها على سبيل الخلع، المخالعة، وهو أن تدفع له مالا لتتخلص منه، فتدفع الزوجة للزوج مالا فيطلقها مقابل هذا المال. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وهذا الطلاق على مال قد يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. الحالة الثالثة هو الطلاق العادي، يطلقها طلقة أو طلقتين. الحالة الثالثة الرابعة أن يطلقها طلاق عادي ولكن ثلاث طلقات، ثلاثة، إما بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة. هذه الكيفيات الأربعة. فما هي الرجعة هنا؟ قال العلماء: أولا، إذا طلقها قبل الدخول، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا الطلاق اسمه بينونة صغرى. إذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة أو طلقتين يسمى بينونة صغرى. ومعنى بينونة أي لا يحق له أن يرجعها، لأنه هو ما عليها عدة، طلقها قبل الدخول فليس لها عدة، تستطيع أن تتزوج بعد دقيقة واحدة. إذا واحد طلق قبل الدخول، عقد العقد وقبل أن يدخل طلق طلقة أو طلقتين من باب أولى ثلاثة، يعني لو طلق طلقة واحدة تستطيع المرأة فورا أن تتزوج غيره فورا، لأنه ما عليها عدة، ولا لا يجوز له ولا يستطيع أصلا هو أن يرجعها. فإن أراد أن يرجعها قبل أن تتزوج غيره فإنه إذا طلقها واحدة أو ثنتين يحق له أن يعيدها، بشرط أن يكون عقد جديد ومهر جديد وبرضاها هي وأهلها. إذا رضيت هي أن تعود إليه كأنه جاي يتزوجها من أول وجديد يعني، فيعقد لها عقدا جديدا ومهرا جديدا، إيجاب وقبول ومهر وشهود كله، والعقد الأول التغى كله تماما. وإذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر الأول، نصف المهر الأول، والآن يبدأ مهر جديد وعقد جديد إذا هي رضيت. وإذا هي لم ترضى فليس له عليها من سبيل. هذه الحالة الأولى. إذا طلقها ثلاثة قبل الدخول أو بعد الدخول سيأتي حكمه بعد قليل. إذا الحالة الأولى، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة أو طلقتين فإنها تبين منه بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه حتى يعقد لها عقدا جديدا بمهر جديد وإيجاب وقبول وشهود إلى آخره. أما إذا طلقها ثلاثة فلا بد أن تتزوج غيره كما سيأتي بعد قليل. الحالة الثانية، إذا خلعها على مال، قلنا الخلع هو طلاق بائن أيضا، طلاق بائن، ومعنى بائن يعني لا رجعة فيه. الطلاق نوعين، يا أما بائن يا أما رجعي. الرجعي يحق له أن يرجعها في فترة العدة، فيقول لها أرجعتك إلى عصمة نكاحي، فتعود له. هلأ سيأتي معنا بعد قليل. الطلاق البائن لا تعود له إلا بعقد جديد ومهر جديد، فإن كانت بينونة صغرى عقد جديد ومهر جديد، إذا كانت بينونة كبرى تحتاج إلى زواج آخر من غيره، وقصة طويلة ستأتي. إذن إذا خلعها على مال لا يحق له أن يرجعها إلا بمهر جديد وعقد، مثل التي طلقها قبل الدخول. الحالة الثالثة الطلاق العادي، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فقط، هذا اسمه الطلاق الرجعي وهو غير بائن. الطلاق الرجعي قال الله تعالى وبعولتهن، يعني الزوج، الجعل هو الزوج، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ولم يستوفي الثلاث، فإنه يعطى مدة التي هي مدة العدة، وهي ثلاثة قروء، عند الشافعية ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، غالب النساء ثلاثة أطهار تعادل تقريبا ثلاثة شهور غالبا، وقد تمتد أكثر. فأحيانا المرأة لما تكبر في السن، لما تقارب الخمسين وتقترب من سن اليأس، أحيانا يكون بين الدورة والدورة أربع شهور، خمس شهور، أحيانا سنة، فهذه ثلاثة قروء، فتمتد العدة سنة، سنة ونص، سنتين ممكن. أما الحالة العادية ثلاثة شهور، لذلك العوام عندهم خطأ، العوام عندهم خطأ يتلفظون به ويتداولونه كثيرا، أنه عدة المرأة ثلاثة شهور، هذا خطأ، مو ثلاثة شهور. المرأة التي عدتها ثلاثة شهور الصغيرة التي لم تحض، أو اليائس التي لا تحيض، التي ليس لها دورة شهرية، هذه عدتها ثلاثة شهور. أما المرأة العادية التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاثة دورات شهرية، عند الشافعي ثلاثة أطهار، وعند الحنفي ثلاثة حيضات، قريبة من بعضها يعني، فقد تطول وقد تقصر هذه. ففي فترة العدة هي خلال الشهور الثلاثة تقريبا، أو خلال مدة القروء الثلاث، يستطيع الرجل في أي لحظة ندم أو ما ندم حب رجعه، ما دام طلقة أو طلقتين يحق له، فيقول أرجعتك إلى عصمة نكاحي. قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. الآن واحد طلق مرتين، قال الله تعالى فإمساك، هو الطلاق شو معنى الطلاق؟ الطلاق مأخوذ من الإطلاق، أنت الآن لما يكون عندك مثلا خروف رابطه بحبل، فأنت أطلقته يعني فلت الحبل، فلما تمسكه من الحبل يعني رجعته. فقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني إما أن تمسكها يعني ترجعها، وإلا لو ما رجعتها ما في إمساك معناتها، فإمساك يعني رجعتها، أو تسريح بإحسان يعني خلص ما عاد ترجع. وقال العلماء في رواه الإمام أبو داود عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، طلق حفصة طلقة يعني واحدة ثم راجعها. يستحب استحبابا يعني سنة وليس فرضا أن يشهد إذا راجع زوجته أن يشهد اثنين من ذوي العدل، قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لما قال أو فارقوهن بمعروف قال بعدها وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا رجعها يستحب له أن يشهد اثنين، فيقول لفلان وفلان أنه أنا رجعت زوجتي، مع أنه قد تكون أصلا غير موجودة، هي قد تكون في بلد ثاني، وقد تكون ذهبت إلى أهلها، وقد تكون كذا، فممكن يتدارك الأمر قبل ما تنتهي العدة بيومين، يتدارك يقول أنا خربت بيتي بدي رجع زوجتي بدي رجع الأسرة كما كانت، وهي مو موجودة، قل لها أرجعتك، ممكن يتصل فيها بالتليفون ما ترد عليه، فيقول هو في نفسه لو ما في شهود يقول أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمة نكاحي، خلص بينه وبين الله تعتبر رجعت ما دام لم تدخل في نهاية العدة. لذلك رب العالمين يقول لك: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن في آيتين، واحدة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا بلغن أجلهن أي اقتربت العدة من النهاية. الآية اللي بعد مباشرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة، فكلمة بلغن أجلهن آيتين وراء بعض، واحدة معناها اقتربت العدة من النهاية، مثل قولك إذ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الصلاة ما قامت، قارب قيامها، قارب قيام، باقي لها ثواني لتقام حتى يقول الإمام الله أكبر، صح؟ يشوف يقول المؤذن قد قامت الصلاة أي اقترب قيامها، فالعرب تستعمل هذا، قال فبلغنا أجلهن أي اقترب الأجل إلى نهايته، كادت العدة أن تنتهي فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآية اللي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انتهت العدة، بلغت حقيقة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعها من الزواج من أي زوج تريده، بدليل أنه خلاص انفصلت عن الأول، فلا تعضلوهن. إذا رجع وهي ما عرفت وراحت تزوجت بعد انقضاء العدة وتبينت أنه هو مرجعها، ينفسخ العقد الثاني، يتبين بطلان العقد الثاني، يكون باطلا فتعود إلى الأول، طبعا قولا واحدا هذا يعني تبين أنه فاسد. نعم، فلاحظت، فالآيتين وراء بعض كل واحدة إلى معنى. فقوله تعالى فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من التزوج إن أردنا، هذا دليل أنه كان هو يستطيع أنه يرجع، أما لما انقضت العدة خلاص طلعت من إيده، لا سبيل له عليها. فعند ذلك إذا انقضت العدة ولم يرجعها طلقة أو طلقتين، ولم يرجعها حتى انقضت العدة، فعند ذلك بانت منه، يعني تستطيع أن تتزوج غيره. فإن أراد أن يرجعها لابد من عقد جديد ومهر جديد، لأنه خلصت العدة. هذه المسألة الثانية أو الثالثة. طيب، قال المسألة الأخيرة إذا طلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة أو على دفعات، قال الله تعالى الطلاق مرتان بس، بعدين فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، الثالثة ما في رجعة، ولذلك قال الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني اللي هو الزوج الغير، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يعني هي والأولان إن ظنا أن يقيما حدود الله. قال العلماء فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاث تطليقات يترتب عليه ما يلي: أولا من شان ترجع له إذا بحب رجعه، أول شيء لازم تنقضي عدتها من زوجها الأولاني، هذا إذا شو إذا كان دخل فيها، أما إذا قبل الدخول قلنا قبل الدخول ما في عدة، صح؟ ممكن تتزوج فورا، فإذا كان في دخول لازم تنقضي العدة حتى تستطيع تتزوج غيره. والعدة كما سيأتي معنا بعدين في دروس العدة خاصة، العدة في إلى ثلاثة أشياء: التعبد لله سبحانه وتعالى، واستبراء الرحم، والتفجع على الزوج. يعني الحكمة من العدة إذا مات زوجها يعني التفجع والحزن عليه، وإذا كانت حامل يستبين الحمل، وإذا ما كانت لا حامل ولا في احتمال تكون حامل ممكن عمرها 90 سنة، ممكن زوجها ما قربها من 10 سنين، مو شرط استبراء الرحم. هي نفسها العدة هي عبودية تعبد الله بها النساء، فهي عبادة من العبادات تقوم بها المرأة لحق الله سبحانه وتعالى، ومن جملة الحكم استبراء الرحم أو التفجع على الزوج، مو شرط يعني بيقول لك طيب وحدة مسافرة ببلد وزوجها ببلد صار لهم 10 سنين ما شافوا بعض وطلقها، هلا شو العدة؟ له عبادة، عبادة فرضها الله. المهم فتنقضي عدتها من الأول. ثم تعقد عقد نكاح صحيح على الثاني، يعني ما في أي شروط عند العقد. لما بيقول له أبوها زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا ما بيذكر، أما إذا قال له زوجتك إياها على أن تطلقها بعد شهر أو بعد أسبوع، هذا اسمه التيس المستعار، هذا اللي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أما لو فرضنا كانوا متفقين بين بعض أنه يعني تزوجها، شو رأيك بعدين أنت تطلقها مشان ترجع لزوجها كذا، بس عند العقد ما تكلموا أي كلام، يصح العقد؟ يصح. وهذه مسألة فيها كلام للعلماء، كلام طويل، يعني بعضهم يكره ذلك وبعضهم يستحب أن يتزوج المرأة ليعيدها إلى زوجها الأول. هي فيها نوع من العقوبة للزوج الأول، لأنه لما يستوفي ثلاث طلقات فتورط وصارت زوجته بدها تروح لعند واحد ثاني، تزوجها الثاني وكذا وكذا وكذا، بعدين إذا طلقها الثاني ومضت عدتها وحبت ترجع للأولاني، ما على كيفه الأولاني، إذا هي حبت بدها عقد جديد ومهر جديد، ففيها نوع من التأديب والعقوبة حتى لا يستوفي الرجل الطلقات الثلاثة التي ملكه الله إياها. المهم تنقضي عدتها من الأول، تتزوج الثاني بعقد نكاح صحيح بدون أي شروط عند التلفظ بالعقد. الثالث أن يدخل هذا الثاني بها دخولا صحيحا، أما إذا لم يدخل بها تبقى في عصمته ولا تستطيع أن ترجع للأول. لو فرضنا لازم يدخل، وإذا طلقها قبل الدخول لازم يتزوج غيره غير الأولاني، لازم يدخل فيها أي واحدة. الرابع أن يطلق هذا الثاني بعد الدخول، إما أن يطلقها أو يموت فتنقضي عدتها من الثاني بعد الطلاق أو بعد الموت. طلاق عدة الموت 4 شهور و10 أيام، وإذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، وإذا كانت حائض أو يعني تحيض ليست حاملا ولا مات طلقها فعدتها 3 قروء. ثم بعد ذلك تنقضي عدتها من الثاني، بعدين إذا حبت هي ترجع للأولاني بمراءة ومزاجها، مو إجباري، هي إذا حبت ترجع للأولاني بعقد جديد ومهر جديد إلى آخره. قال الله تعالى فإن طلقها يعني الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، يعني طلقها الأول 3 كما ورد في الآية اللي قبلها. فإن طلقها يعني الثاني وانقضت عدتها يعني فلا جناح عليهما، هي والأولان عليهما يعني هي والأول، أن يتراجعا يعني بعقد جديد ومهر جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا تأدبوا إلا خلاص نرجع من عيد الأسرة إلى ما كانت عليه ونتقي الله وكذا وكذا، ما في مانع. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها 3. قالت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا يستطيع أن يجامع. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، يعني لا تحلمي، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لازم يدخل دخولا صحيحا، بعد ذلك إن طلقك أو كذا بعدين ترجع لرفاعة أولا. عرفت هاي أحكام الطلاق الرجعة، أحكام الرجعة. الآن في عندنا 3 مسائل أو 3 مسائل اسمها مشبهات الطلاق، مشبهات الطلاق، تشبه الطلاق لأنها أحيانا تنتهي بالطلاق وأحيانا لا تنتهي به. الأول اسمه الإيلاء، الحكم الأول اسمه الإيلاء. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى الإيلاء في اللغة العربية، الإيلاء مأخوذ من الألية وهو اليمين. قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تكلم الناس في السيدة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله تبارك وتعالى. تكلم بعض الناس بالفتنة التي حدثت واتهموها بكذا وكذا، فواحد من الذين تكلموا عن يعني بساطة قال سمع فتكلم مثل ما تكلم الناس دون أن يتحقق. واحد اسمه مصطح وهو ابن عمة أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، عمل له راتب شهري أو يومي أو كذا ينفق عليه وهو فقير، فأنفق عليه أبو بكر. فلما علم أبو بكر أن مصطح أنا عم بعمل معك معروف تتكلم على بنتي، تتكلم على أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتهمها، فحلف أبو بكر بالله أنه لا ينفق على مصطح. يعني والله ما هو حق، بس رب العالمين علمه الأفضل والأحسن. قال ولا يأتلي، يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة الأغنياء يعني أن يؤتوا أولي القربى ابن عمته والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال له سامحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى، فأعاد النفقة إلى مصطح وكفر عن يمينه. فكلمة إيلاء ويأتلي وألية، ألية يمين، يأتلي يحلف، والإيلاء هو الحلف. فإذا حلف، شوف الحكم الشرعي الآن، إذا حلف رجل بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه أنه لا يقرب زوجته أبدا، يعني لا يطأها، ألا أقسم بالله العظيم أنني لن أجامعك بعد اليوم مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، قال لها أقسم بالحي القيوم مثلا أنني لا أقربك لمدة 6 أشهر، 4 أشهر فأكثر أو مطلقا، يعني إما مطلقا ما حدد على طول هيك إلى الأبد. شو حكمه الشرعي؟ حكمه الشرعي ما يلي: أول شيء ننتظر 4 شهور، ننتظر 4 شهور قمرية، بعد 4 شهور هلا إما أن يعود لصواب الرجال ويؤدي حق زوجته عليه ويكفر عن يمينه، أو يركب رأسه ويصر أنه لا يريد أن يكفر عن اليمين. بعد 4 شهور شو بصير؟ ما بصير شيء، لحتى الزوجة هي تقرر أنه لازم يصير شيء. انتبه، مو الحكم بيأخذ مجرى طبيعي لحاله، لازم الزوجة تشتكي للقاضي، يعني ترفع دعوة ضد زوجها، تقول له للقاضي زوجي فلان حلف بالله أنه لا يقربني لمدة 4 شهور أو أكثر أو كذا، وقد مضت الشهور 4 وهو لم يقربني. بيجيبه القاضي لعنده بيقول له ارجع إلى ما كنت عليه وكفر عن يمينك، فإن رجع انتهت المشكلة، كفر عن يمينه ويجب عليه أن يطأها ويكفر عن يمينه، انتهت المشكلة، خلصنا خلصنا. إذا ما رضي يطلق القاضي عنه غصبا عنه، يعني يطلقها طلقة، القاضي يطلقها. فإذا حب يرجعها هو لسه عنده احتمال يرجعها لأنه لسه طلقة واحدة، يرجعها، وإذا رجع رجع، ما رجع إذا حلف نرجع مرة ثانية. طيب إذا ما حلف مرة ثانية، ما حلف وتركها مهملة، تشتكي عليه مرة ثانية للقاضي انه هو لا يؤديها حقها، فيفرق القاضي بينهما نهائيا، لانه هون ما في إيلاء. لو فرضنا مو انه ولا رجال يستطيع يظلم المرأة على كيفه، لا ما في على كيفه، في إلى مدة معينة بعدين تشتكي عليه. لو فرضنا المرأة صبرت ولم تشتكي عليه ما في مشكلة، خلاص هي الله يجزيها خير، هي حقها، هذا هي حبت تتنازل هي حرة. اما الشرع سمح لها: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا ما رضي لا يرجع ولا يطلق، القاضي يطلق عنه غصبا عنه، يعني ما لك يفو، ويقع طلقا. هذا اسمه حكم الإيلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرأى خيرا منها، وفي رواية فرأى غيرها خيرا منها، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أحيانا واحد يزعل من أخته مثلا، فبيحلف بالله عز وجل أنه ما راح يدخل بيت أخته، بده يقطع الرحم يعني. فطبعا هذا منهي عنه شرعا، رب العالمين ذمهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ منهي عنه، معلوم لديكم أنه من الكبائر قطيعة الأرحام. فحلف بالله أنه ما يزور أخته مثلا، طبعا الذي هو خير منها بشكل واضح أنه يكفر عن يمينه ويرجع. وحتى لو كان أمر مباح، حلف بالله أنه ما يأكل تمر. ليش ما تأكل تمر؟ خلاص طعمي 10 مساكين وكل تمر، يعني ما في حاجة أنك. فهذا لذلك يستحب للإنسان لو فرضنا أنه حلف أنه لا يقرب زوجته إلى الأبد أو أكثر من 4 شهور، يستحب له أن يعود. فإن هذا إذا قال أقسم بالله أنه ما أقرب كذا. أما إذا قيدها بشيء، قال لها إن جامعتك أو إن اقتربت منك أو مسستك من هنا إلى 6 أشهر مثلا فلن أفعل كذا، فلن أفعل كذا، صار مربوطة بفعل كذا، فيفعل هذا الشيء، فيفعل هذا الشيء ويكفر عن يمينه. صار فيه لأنه أمر تاني ربطوا فيه، شايف؟ هي شغلة بسيطة، هذا هو حكم الإيلاء. إذن أهم نقطة في الإيلاء أن الزوجة هذا حق لها، هي التي تشتكي إلى القاضي، فإن لم ترفع أمرها إلى القاضي فما في عليها شيء، هي تنازلت عن حقها. وإذا كانت من الضعفاء الذين لا يستطيعون الرفع إلى القضاة وعندها يعني بسيطة مثلا أو كذا أو هيك، فهو ظالم، الله سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة إن شاء. الله سبحانه وتعالى يأخذ حقها منه في الدنيا أو في الآخرة على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني على العبد أن يتقي الله. في بعض النساء ضعيفات أصلا ما بتعرف لا محكمة ولا قضاء ولا تشتكي ولا، فمو يعني لك أي فرصة يظلم على كيفه، ما بصير هذا الكلام. وروى الإمام مالك في الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، يعني أمام القاضي، فإما أن يطلق وإما أن يفي، يعني يرجع إلى، وإذا ما رضي مثل ما قلنا القاضي يطلق عنه. هذه المسألة الأولى التي تشبه الطلاق اسمها الإيلاء. المسألة الثانية اسمها الظهار. الظهار كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت طريقة من طرق الطلاق في الجاهلية. كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرم علي مثل محرمة أمي تماما. يعني أنت علي كظهر أمي، يعني أنت حرام علي كما أن أمي محرمة علي. هذا معنى الظهار. هذا كان موجود في الجاهلية، وقد ورد في الحديث أن امرأة طلقها زوجها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إن زوجي ظاهر مني، فيقول لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد طلقت. لسه كان الحكم الإسلامي مو نازل فيها، ألا ما أراك إلا قد طلقت، أك يا رسول الله كذا كذا، ألا ما أراك إلا قد طلقت. فاشتكت إلى الله، فأنزل الله عز وجل آيات الطلاق في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم، إلى آخر آيات. ألك والذين يظاهرون، والذين يظاهرون من نسائهم، بذكر العدة الكفارة سبحانه وتعالى اللي نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالظهار أصلا قلنا هو في الجاهلية طلاق، الإسلام غير حكمه، لم يجعله طلاقا، وجعل له كفارة عظيمة مثل كفارة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم. نفس كفارة الجماع في رمضان وهو صائم في النهار، الذي يفطر بالجماع يعني نفس كفارته هي نفس كفارة الظهر بالتمام والكمال. فيقول الله تبارك وتعالى هنا عن الظهار: الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم. كيف عم تقول أنت أمي؟ أنت مثل أمي. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمك لولدتك مو زوجتك. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولذلك أجمع العلماء أن الظهار من الكبائر، من كبائر الذنوب، محرم، لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا وهذا له لفظان، أو يعني طريقتان في اللفظ: إما صريح وإما كناية. الصريح أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت حرام علي كحرمة أمي. هذا اسمه الظهار، الأم بالذات وظهر الأم. إلا كانوا العرب كتير كتير كتير كتير عندهم عيب أنه المرأة يبين ظهرها لأحد، كتير الظهر بالذات عندهم كان شغلة كبيرة، الظهر يرى يا لطيف. لذلك قال: أنت علي كظهر أمي، يعني كحرمة الظهر، ما علي شوف ظهر أمه حتى. اللي كان عندهم هيك العرب. هذا اللفظ الصريح. شلون قلنا بالطلاق في صريح وكناية؟ الصريح بيقول: أنت طالق، أو فارقتك، أو سرحتك، أو طلقتك. والكناية بيقول: روحي لبيت أهلك، ضبي أغراضك وامشي، حبلك على غربك، خذي راحتك، اللي بدك اياه ساويه، مليون عبارة فيه. هنا كذلك بمصر اخواننا بدهم يحترموا بعضهم الازواج، ما هيك؟ الازواج والزوجات بيحترموا بعضهم امام الاولاد، بقوم بيقول لزوجته: يا ماما. تعرفوها هي؟ مضبوطة سيدنا هي؟ مضبوطة صح؟ بيقصدوا فيها الاحترام، عشان يعلم الابن يقول لامه يا ماما. فالزوج بيقول لزوجته: يا ماما. وهي بتقول له: يا بابا. وهذا من الأخطاء، بس لا يقع فيه الظهار لأنه من الكناية. إلا إن نوى، شوف انتبه، مو ما فيها مزحة، النية. إذا عمل له يا ماما وقصده يعني مثل أمي، صار الظهار. أما إذا قال له احتراما كما هو الحال الواقع الآن عند 99.9 يمكن، الله أعلم، يعني هو هذا صيغة احترام عندنا. أنا سألتهم يعني كيف تقول له أنت يا ماما؟ نحن عشان نعلم الأولاد أنه يقولوا لأم يا ماما، ما ينادي لها باسمها أو شيء، عبارة أو كذا. فهذه غالبا أنه ما في نية فيجوز، ولكن أنا رأيي أنه الأفضل أن نتجنبها احتياطا لديننا. ما بدنا بعدين يجي الشيطان يقول له: أنت قلت له يا ماما، وأنت وقعت في الزهار، وقعد يوسوس له: زوجتك حرام، وزوجتك بدك كفارة. شو بدنا بالمداخل هي؟ فهذا الظهار له طريقتان: إما صريح، إلا أنت عليك ظهر أمي، أو كناية، إلا أنت مثل أختي. مثل أختي أحيانا تكون العلاقة باردة بيناتهم، إلا أنت والله مثل أختي بالأيام. مثل أختي يعني ما عم يجيل هذا قابلية، مو أنه هي مثل أخته حرام عليه، فهذه كناية. أما إذا قصده مثل أختي يعني حرام، صارت زهار. أو ألا أنت أختي يعني في الإسلام، نحن اثنين أخوان في الله، ألا أنت أختي وأنا أخوك، يعني قصده في الله، إنما المؤمنون إخوة، بصير. أما إذا نوى بكلمة أختي يعني مثل كلمة أمي بالحرمة، صارت زهار. ولا يشترك كلمة ظهر. إذا ألا أنت علي كيدي أمي، كصدر أمي، كشعر أمي، كله أي شيء، مو شرط الظهر يعني بالذات، أي عضو من الأعضاء. فإذا هناك صريح وهناك كناية، أي خلصنا منها. أما أحكامه هو كل هذا مأخوذ من قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هاي كفارة الظهار، ماشي؟ قوله كل الآية تعود، لأن نشرح لكم إياها أي. ثم يعودون لما قالوا. قال العلماء في قولهم يعودون لما قالوا، عاد لما قال في إلى احتمالين عند باللغة العربية. عاد لما قال يحتمل احتمالين، إما أنه كررها مرة ثانية. واحد بيقول عاد لما قال، أي قالها أول مرة وقالها ثاني مرة، فعلى مرتين يعني كرر. عاد أي كرر. أو عاد لما قال أي نقض ما فعل. عاد يعني عاد عنه، رجع، لأنه عاد لما قال. هو قال كلمة إلى معنى فرجع لعند الكلمة هي ونقضها بالإزالة أو بالتغيير أو ندم عليها ما بده إياها، هذا معنى عادوا لما قالوا. فقال العلماء في قوله تعالى يعودون لما قالوا، قول أهل الظاهر يعني يفعلون مثله مرة أخرى. فأهل الظاهر اللي هو داود الظاهري وابن حزم وجماعتهم هذولي، هذول بيعودوا بالظاهر دائما هيك مثل ما هو. قال يعودون لما قالوا يعني يقول لها أنت كظهر أمي، ما في عليه شيء. إذا قال له مرة ثانية أنت كظهر أمي كرر، صار عليه ظهار. هذا يعودون لما قالوا عند الظاهرية، يعتبرونه تكريرا للقول مرتين أو أكثر. علماء الأمة الإجمال بشكل عام، مذاهب الأربعة وأكثر من الحسن البصري والطاووس والزهري والمذاهب الأربعة وغيرهم، أخذوها يعودون إليه بالنقض والإزالة. واختلفوا في هذا النقض والإزالة كيف يكون. واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم عاد لما قال. شو يعني عاد لما قال؟ عند الشافعي تبعه تبعه شو بدي لك هلا. عند الشافعي قال أنت علي كظهر أمي أنت طالق. نحي كلمة أنت طالق فسرت المراد به أنت مثل أمي، يعني حرمها علي أي بالطلاق، ما بدي إياك يعني لا أريدك. فهذا اندرج الظهار تحت الطلاق فصار طلاقا، ما عاد في شيء اسمه ظهار. فإن مضت مدة بعد قوله، هذا كلام مذهب الشافعي اللي عم تحدث عنه، هلا بحكي لكم المذهب الثاني. مذهب الشافعي إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم سكت مدة يستطيع أن يطلقها فيها فلم يطلقها، يعني قال أنت علي كظهر أمي وسكت فترة نص دقيقة نص دقيقة يستطيع أن يطلق، ما طلق، صار مظاهر، فقد عاد لما قال، فتبين أنه وقع في الظهار فعليه الكفارة وارتكب كبيرة من الكبائر. أما إذا قال أنت علي كظهر أمي أنت طالق، يعني قصدي أنه أنت كذا، ما عاد في شيء اسمه ظهار، اندرج الظهار تحت الطلاق فصار طلاقا. هذا مذهب الشافعي. مذهب أبو حنيفة ثم يعودون لما قالوا، لما قال أنت علي كظهر أمي يعني أنت حرام علي مثل حرمة أمي، فإن استباح لمسها بشهوة أو النظر إليها بشواء طالعا من الحمام صار يتفرج عليها، معناه ترجع عاد لما قال. أو لمسها بشهوة زوجته، مظبوط، معناه عاد لما قال. استباح وطأها أو لمسها أو النظر إليها بشهوة فقد عاد لما قال، فوجبت عليه الكفارة. عند الإمام مالك عاد لما قال بمجرد أنه قرر أنه يرجع، قرر عزم بقلبه أنه اليوم بدي المسه بشهوة، شبيهة بالحنفي بس ذاك فعل، هاد نوى. عند مالك مجرد ما نوى بقلبه أنه اليوم نضبط الأمور مع الزوجة، معك رجع لما قال فوجبت عليه الكفارة. واضح ما في شيء، لازم نشرحها بالطريقة وإلا ما تصير عشان نفهمها. ما في شيء، في شيء ما في شيء. وعند الحسن البصري والزهري وطاووس وكم عالم من القدامى، عندهم العود لما قال هو نفس عملية الجماع، إن حصل صار في كفارة، ما حصل ما في شيء، لازم يوطأ. أي مذاهب السلف. والظاهرية فقط قالوا يكرر الكلمة إلا أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي مرتين فأكثر، إذن هو عاد لما قال أي كرر ما قال، وباقي العلماء عاد لما قال أي عاد إليه بالنقد والإزالة. فالشافعي يقول لك هو قال أنت علي كظهر أمي، يعني بده يحرمها، فبيعطوه فرصة يطلق ليفسر ما المراد بالتحريم هذا، فإن لم يفسره إذن وقع في المحظور هذا. فيلغو حكم الظهار السبب، فإن لم يتبع ذلك بالطلاق ولم يحصل ما يقطع النكاح فيعتبر عائدا في كلامه مخالفا لما قاله، لأنه قال أنت عليك ظهر أمي وسكت، طيب طلق تم ساكت، معناتها رجع ندم الرجال، معناتها الكلام اللي قاله له إذا وقع في الظهار فوجبت عليه الكفارة، وكفارته كما قلنا عتق رقبة مؤمنة، لازم مؤمن هنا، مؤمن في كفارة القتل فتحرير رقبة، ما قال مؤمنة وغلط، ولذلك اختلف العلماء فيها في قول كفارة القتل قال فتحرير رقبة، وعند الشافعي الرقبة هناك لازم تكون مؤمنة أيضا، لأن الشافعي يحمل المقيد على المطلق والمطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، كلمة كفارة فتحرير رقبة مطلق يعني ما قيدها، ممكن تشتري عبد كافر ممكن تشتري عبد مؤمن. الشافعي يقول لا، ما دام قيد هنا في هذه الآية تبع الظهار لأنها رقبة مؤمنة هذا قيد، فيحمل المطلق عليه، فكل شيء بالقرآن تحرير رقبة لازم يكون مؤمنة عند الشافعي. عند الحنفي لا، بالآية اللي قال لك مؤمنة مؤمنة، واللي قال لك رقبة ممكن مؤمنة ممكن كافرة، أي مسائل أصولية. فهنا هنا كلهم متفقين لأنه الله قال تحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة أي سليمة من العيوب. شو يعني سليمة من العيوب؟ يعني ممكن عبد مقطوع رجله أو عينه مقلوعة أعور، تكون سليم، إنسان سليم، ما يكون مريض ما يكون كذا، مثل كيف أنت لما بتعمل أضحية يكون خروف سليم، كذلك هنا الكفارة لازم يكون سليم هذا العبد، تشتريه بتعتقه لوجه الله. إذا ما في، يا أما ما عندك فلوس يا أما ما في عبيد مثل الآن، تنتقل للمرحلة الثانية وهي أن تصوم شهرين متتابعين قمريين 60 يوم، إذا افطرت باليوم 58 ترجع بتعيد من أول 60 يوم أو شهرين، أنت وحظك ممكن يطلعوا 29 إذا بديت في من واحد مثلا شوال وذي القعدة، صوم شهرين متتابعين. إذا ما تستطيع الصيام، مريض كبير في السن جدا، قال له الطبيب ما بيصوم، عنده مرض سكر، عنده فشل كلوي، نسأل الله العافية، عنده شيء في الحالة هي ينتقل للثالثة وهو أن يطعم 60 مسكينا. وروى الترمذي وغيره أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي زمان. إيه بس في مسألة ما قلت لكم إياها ذكرتها، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، ايوه، ثم يعودون لما قالوا. في قول العلماء يعودون لما قالوا اي ما كانوا يفعلونه في الجاهليه، مو في الجاهليه كانوا يقولوا انت غاري والاسلام قال له لا تفعل، فلما يقول له انت كانه عاد لما كان يقوله في الجاهليه، هذا تفسير ثاني غير هذا، بس حبيت اقوله هلا عشان ما انساه. فشو هذا سلمان بن صخر جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، ألا أنت حرام مثل أمي من هون لآخر رمضان. فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أجد يعني لا أستطيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق. العرق هو وعاء منسوج منخص من الخوص مليء بالتمر اسمه عرق، وهو مكتل، مكتل مثل الإفة، مثل شو يسمونه زنبيل، زنبيل من الخوص كبير يتسع ل15 صاعا أو 16، أعطاه إياه ليطعم منه 60 مسكينا. وهذه الكفارة يطالب بها الزوج على الفور لقوله تعالى من قبل أن يتماسا، فلنفرض أنهما تماسا قبل الكفارة يكون قد عصى ربه، فيستغفر ويتوب ويكف عن مسها حتى يكفر. في حديث ثاني ننهي في اليوم الدرس، رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك على ذلك أرحمك الله؟ شو قال له النبي؟ انتبه، قال له: ما حملك على ذلك يرحمك الله، ما قال له الله لا يعطيك عافية، قال له يرحمك الله. اسمع الأدب النبوي يتعلم منه، قال له: ما حملك على ذلك يرحمك الله، ما قال له عصيت وأذنبتك وحطك بالنار وصرت. هدوء هدوء ولطف، يرحمك الله. قال له، قال: يا رسول الله، رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ايش بشر مثلنا. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.